إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، أيها الموحدون الكرام، ليس يخفى على عاقل أن السؤدد والفلاح والحياة المطمئنة هي للأتقياء الأصفياء والأشخاص النزهاء العقلاء الذين يتمثلون في أنفسهم القيم الفاضلة والأخلاق الحميدة والسلوكيات الرشيدة، ساعين إلى إقامة العدل بين الناس وتقويم المعوج وإصلاح الفاسد. وهؤلاء هم الذين حملوا الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال حملها وأشفقت من ذلك. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة ما ائتمن الله عليه العباد من الإيمان والتكاليف والطاعات والفرائض، ومن ذلك أداء مال العباد من مال وحقوق. فالأمانة إذن فضيلة عظمى ومسؤولية كبرى لا يستطيع حملها الرجال المهازيل، ولا يقوى عليها الظلوم الجهول الذي يزن الناس بشهواتهم ودنياهم غير مكترث بإيمان وكفر، ولا بصلاح وفسق، ولا إخلاص ونفاق. فحفظ الدين ودعامة بقاء الإنسان ومستقر أساس الدول وباسط ظلال الأمن والراحة ورافع أبنية العز والسلطان وروح العدالة وجسدها، إنما هي باقية ببقاء الأمانة بين الناس، ولا يكون شيء من ذلك بدونها. والأمانة ليس كما يتصورها الكثير من الناس الوديعة التي تودع عند الغير لحفظها كالنقود والحلي وما شابه ذلك فحسب، بل هي كل حق لزم أداؤه وحفظه. وعرفها الكفوي بأنها كل ما افترض الله تبارك وتعالى على العباد فهو أمانة، كصلاة وزكاة وصيام وأداء دين، وأوكدها الودائع، وأوكد الودائع كتم الأسرار. وكذلك جاءت في الشرع الكريم الأمانة على معان متعددة وأوجه كثيرة، فمنها أن الأمانة هي الدين والديانة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال قتادة رحمه الله: اعلموا أن دين الله أمانة، اعلموا أن دين الله أمانة، فأدوا إلى الله عز وجل ما ائتمنكم عليه من فرائضه وحدوده. وجاءت أيضًا الأمانة بمعنى الشرع والسنة. قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، أي إن تركوا الأمانة في السنة فقد تركوها في الفريضة. وكذلك من معاني الأمانة في القرآن الفرائض. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وكذلك من معانيها في القرآن الوديعة، ومنه قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن معانيها العفة والصيانة، ومنه قوله تبارك وتعالى على لسان ابنة شعيب: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ومن هذه المعاني ندرك أن الأمانة في دين الله أضخم وأثقل من ذلك المعنى الضيق الذي تعارف عليه الناس. ويكفيها فضلاً أنها الفريضة التي يتواصى بها المسلمون برعايتها، ويستعينون بالله على حفظها، حتى إنه عندما يكون المرء على أهبة السفر يقول له أخوه ومودعه: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ولما كانت غاية السعادة أن يوقى الإنسان شقاء العيش في الدنيا وسوء المنقلب في الآخرة، فإن النبي جمع في استعاذته بين الحالين معا، إذ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. ففي الحديث أن الجوع ضياع الدنيا، وفي الخيانة ضياع الدين وضياع الآخرة. وللأمانة أيها الأحبة الكرام صور كثيرة وتدخل في عديد من المجالات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأمانة باب واسع جدا، وأصلها أمران: أمانة في حقوق الله، وهي أمانة العباد مع عبادات الله أو في عبادات الله عز وجل، وأمانة في حقوق البشر، وأجلها قدراً وأعظمها مقاماً وأحقها بالقيام والوفاء أمانة العبد مع ربه. وتتحقق هذه الأمانة بحفظ ما أمر الله بحفظه، وبأداء الواجبات، واجتناب المحرمات والمنهيات، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن خيانة الله تنقيص فرائضه وتركها والتهاون في آدائها، وعلى رأسها توحيد الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ثم قيل: المراد بالأمانة أمانة العباد من الودائع وغيرها، وأمانة الله من الصلاة والزكاة وأمثالها، وحفظ الفروج من الحرام والجوارح من الآثام. وهذا كله ينبئ أن الأمانة لب الإيمان، وهي منه بمنزلة القلب من البدن، والأمانة هي حفظ الجوارح كذلك. فمن ضيع جزءاً منها سقم إيمانه وضعف بقدره، فإن ضيع الكل خرج من جملة الإيمان. وهناك أمانة العلم، وتتحقق بنشره وتقريبه للناس على يد أكفاء مؤهلين لحمله ولحمل رسالته، يتوسم فيهم وفي أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم العلم الصحيح والعمل الصالح والإخلاص والصدق، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله. فنفع العلم وزكاته تبليغه، والخشية من الله رب العالمين. ومن الخيانة في العلم أن يتصدر الحدث قبل التأهل ويتشيخ قبل أن يشيخ، وهذا الضرب من العباد ما يلبث أن يلحقه الإدبار والفضيحة والعار، فتحيط به خطيئته فتنقله إلى السقوط المبكر. ومن مأثور حكم العلماء: كل من ادعى ما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان. وقال قتادة: من حدث قبل حينه افتضح في حينه. ومن الخيانة في العلم أن يلتمس العلم عند هؤلاء المتعالمين الذين تسوروا محراب العلم ولم يتأدبوا بآدابه. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وقد سئل ابن المبارك عنهم، أي عن الأصاغر، فقال فيهم: الذين يقولون برأيهم لا يلتزمون بشرع، لا يلتزمون بكتاب ولا سنة، وإنما هو مجرد الهوى، الذين يقولون برأيهم. فأما صغير، أي صغير السن، يروي عن كبير فليس بصغير. وفي تفسير آخر له عن الأصاغر: هم أهل البدع، هم أهل البدع، هؤلاء هم الأصاغر الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة التي ستحدث على أيديهم، ومن الافتتان بهم، ومن طلب العلم والأخذ عنهم. فهؤلاء ليسوا أهلاً لأن يحملوا أمانة حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمانات أمانة الإنسان مع نفسه بأن يختار لنفسه ما هو الأنفع والأصلح له في الدين والدنيا، وألا يقدم بسبب الشهوة والغضب على ما يضره في آخرته. ولهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهناك أمانة العبد مع الناس، وتتحقق برد ودائعهم إليهم، وحفظ حقوقهم، وصيانة أعراضهم، وكتم أسرارهم، والبعد عن غشهم، والاعتذار عند الإساءة إليهم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وليتأمل المتأمل الذي يقرأ القرآن: لا هكذا يقرأ، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا مجرد قراءة. لماذا قدم الله الأمانة على العدل؟ في هذه الآية قدم الله تبارك وتعالى الأمر بأداء الأمانة على الأمر بالعدل، لأن العدل في الأحكام يحتاج إليه عند الخيانة في الأمانات. أي إن الناس لو قاموا بأداء الأمانة كما ينبغي لما احتاج الناس إلى المحاكم، ولأصبحت هذه المحاكم التي تعج بالناس، وجملة تلك القضايا التي يختصم فيها الناس إنما هي بسبب خيانة الأمانة وضياع الأمانة. فلو تحققت الأمانة ما احتاج الناس إلى تلك المحاكم، ولجلس القضاة لا يجدون من يفصلون بينهم في قضاياهم. لذلك قدم الله أداء الأمانة على إقامة العدل. وقد ورد في هذا النوع من الأمانات آيات كثيرة، آيات كثيرة وأحاديث شتى، مشددة على وجوب رعايتها وآدائها وتشنيع الخيانة فيها والوعيد عليها. قال الله تعالى ممتدحا عباده المؤمنين فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال تعالى: فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. النبي الكريم عندما أخرج من أرضه بعد أن قوتل وأوذي وعودي وتكلم الناس فيه ما قالوا واجتمعوا لقتله، وعلى الرغم من ذلك رد الأمانات إلى هؤلاء الكفار، إلى هؤلاء المشركين الذين أرادوا قتله. ولذلك يقول النبي، يربين النبي ويربي أصحابه، فيقول: أدِّ الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أيها الأحباب الكرام، ومن الأمانات المضيعة في هذه الأيام إهمال الودائع وضرب الصفح عنها دون ردها إلى أصحابها أو الاعتذار إليهم بحجة استغنائهم عنها في ظنهم أو نسيانهم لها، بالاعتبار أن هذه الوديعة غنيمة باردة كما يظن بعض الناس. الذي أعطاك الأمانة سافر، الذي أعطاك الأمانة مات، الذي أعطاك الأمانة استغنى. هل هذا كله يحل لك أن تأخذ الأمانة وتأكل الأمانة؟ لا، وإنما يجب عليك أن تردها إلى ورثته، تردها إليه ولو كان أغنى الأغنياء، فهي متعلقة في ذمتك أنت لا في ذمته هو. ولذلك ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر. بعض الناس إذا أخذ أمانة من إنسان بر تقي يؤديها، وإذا أخذها من إنسان فاجر أو غير مسلم فإنه لا يؤديها. هذا الإنسان نقول له قول ميمون بن مهران: ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر، الرحم توصل كانت برة أو فاجرة، والأمانة تؤدى إلى البر والفاجر. لا تؤكل أمانة الفاجر لفجوره وإنما تؤدى إليه، والعهد يوفى به للبر والفاجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا وأن يجعل الأمانة خلقا عظيما لنا نتخلق به، ففيه سعادة الدنيا والآخرة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اختفى ثم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن من الأمانات أمانة الحكام مع المحكومين، وهي أيضاً من أعظم الأمانات، وتقتضي إسناد المناصب إلى الأقوياء الأكفاء المخلصين، وتتحقق بالعدل بين الرعية والحرص على مصالحهم والنصح لهم والرفق بهم. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. ومن الأمانات المضيعة في هذه الأيام أمانة الحياة الزوجية، وتتحقق بكتمان أسرارها وعدم الحديث عن دخائلها إلا ما كان لا بد منه كإصلاح أو استفتاء أو شهادة. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وفي رواية أخرى عند مسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، إلى آخر الحديث. وهناك أمانة المعاملات من التجارات والصناعات والزراعات وغيرها، وتتحقق بترك الغش والتدليس والعيوب وإتقان الصنعة وإيفاء الكيل والميزان عند بيعها وإيصالها إلى مستحقيها. والحاصل أن كل عمل يقوم به الفرد منا، وكل مهنة توكل إلى جماعة، لا بد وأن تعتبر على سبيل الأمانة. وذلك أن جسر بقاء النوع الإنساني قائم بالمعاملات والمعاوضات في منافع الأعمال، وروح المعاملة والمعاوضة إنما هو الأمانة، فإذا فسدت بين المتعاملين اختل نظام المعيشة. ومن هنا يتبين ما للأمانة من دور بالغ في إصلاح حياة البشر والسمو بهم نحو المثل والأخلاق التي دعا إليها دين الرحمة والإحسان أول ما دعا إليه الناس في مقتبل بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري عن ابن عباس قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال هرقل: وهذه صفة نبي، وهذه صفة نبي. فسر بقاء الأمة وفلاحها وظهورها على أعدائها مرهون ببقاء الأمانة فيها، وحفظ العهود والمواثيق، ونبذ الخيانات بجميع أنواعها. والأمة التي لا أمانة فيها هي الأمة التي تعبث فيها الشفاعات والوسائط بالمصالح المقررة، وتطيش بأقدار الرجال الأكفاء لتهملهم، وتقدم من دونهم بالواسطة بالمحسوبية، وتروج في هذه الأمة سلع الفساد والكساد على حساب المصالح من العباد والنافع للبلاد. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك العظيم ألا ترد دعاء دعوناه، وأن تجيب كل مكروب دعاء دعاك يا رب العالمين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ونحن لا باب لنا إلا بابك، ولا إله لنا غيرك، ولا مليك لنا سواك. رفعنا إليك دعوانا كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونعوذ بك من شر القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ارفع عنا وعن المسلمين جميعا الغلا والبلا والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.